هو هقول لك على التسخره هتيجي بص مفيش هو في بص شايف كده هات دوده كده دوده صغيره اكل اطار بس يعني خد كل اطار هتتبسط منها اه دي جميل تيجي في امتحان كتير شوف انت تعبان ازاي كل ما تتعب في الوقت احسن انت تعبان مش كده حلو هتروح تعمل ايه انا هروح الصبح والله انا رايح على الامور صح لكن في وقت بقى نفسك تعبان قد كده 10 مرات بس ده انا لازم اروح تكتبك هاكل لقمه وانا مسحتين واصحى عايز اخلص كذا وكذا اعمل ايه يا ربي تقعد تعيط في البيت تقعد تعيط الشهادات الكبيرة يا دكتور يعني بتعيط دلوقتي عشان عيط بعد كده وبتنام في الارض وانت عارف انا بعمل ايه بقى اروح دايس عليك ما بيهمش كده دايما كده والله ده بص دايما وعلموا الناس الحكايه يا ولاد بص الصغير يسمع يسمع كلام الكبير بص قول يا ابني بص كده على طول يا ابني انت ما تسمعش كلامي مش كلامي خلاص انا قلت لك كذا مش كلامي ليه حتى في قرايبنا يجي واد مثلا في الكويت بتاع ما تسمعش كلامي مش عارف خلاص مش عايز مش عايز امشي يبقى طويل الوقت امشي يا الكل في ناس ما تسمعش كلام الكلام ده مهم للولاد البنات واحد سبته وكل يوم مستريح خالص ايه تعمل ايه بالنعمه؟ هات يا ابني شوف البتاع اللي انت واقفين تاني دوده قال لي اشمعنى؟ الاشمعنى بقى خلي بالكم خد لي واحده منهم اللي هي الكلا اثار اسمها ان موسى فاكرين موسى سانت كلاود والبتاع اسمه ايه الاورجانيزم؟ الاشمعنى اسمها الاشمعنى ايه؟ لونه فين حاجات والعياذ بالله طب هو في حد يجي كده يوم يروح داخل فيك يقول لك اشمعنيا حتى اشمعنيا اشمعنيا عايزين لا هي بتيجي بمناسبه ثانيه عمره ما حد قال لك اشمعنيا او قلع اثار ايه قلع اثار عايز ايه؟ عايز مني ايه يا لا القلع اثار ده عباره عن انفكشن بتعمل ايه يا اولاد؟ بص جنراليزد انفكشن بس دي اول كلمه يبقى انا النهارده بيجي واحد يسالني يقول لي جنرالايز لينفدينوبس ايه البارازايت اللي بيعملها؟ تروح له كلا اثار بس بيعمل حاجه مهمه جدا عارف عليها هيوج سبلين هيوج ايه؟ سبلين خلاص كده عارفين هيوج سبلين بتشخصها بالسيرولوجي ايلايزا انتي بودي وعلى فكره الاورجانيزم ده ممكن يتجاب من بومارو وهكذا اكتب بقى على الشمال البروبلم اللي بتدبسك في الكلى اثار سواء بروبلم سواء سؤال سواء اورال بتاع اكتب ديفرنشال ديجنوزيس اوف هيوج سبلين هو ده السؤال والهيوج سبلين يعني ايه يا اولاد؟ يعني قد ايه؟ كروسين الابلاين بالظبط يعني تلاقي السبلين كده اهو بص يا اولاد جاي كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو عدى الابلاين حاجه يعني تحترم اكتب بقى يا جميل عايزين خمس اسباب السبب الاول كرونيك مايلويد لوكيميا خلي بالك ده سؤال مقدس تيجي بروبلم في الامتحان كرونيك مايلويد حلو فيها هيوج سكرين هيجي يقول لك كل الديفرنشال دايجنوزيس جاي تقول له كرونيك مايلويد لوكيميا فيها في مرض ان شاء الله لنا لقاء فيه مايلو فايبروزيس مرض كده اسمه وصفه كده مايلو فايبروز اكتبها وسيبها لكن بلاد ايه السبب الثالث؟ ها؟ كارا اثار السبب الرابع حد يقول لي حاجه؟ في بارازايت مشهور كده يعني هيوج سكرين ها؟ ملاريا اكتب كروني ملاريا كروني يبقى ايه البارازايت؟ One of the following parasites يعني one of the following parasites may lead to اكيوت سبيليوميجيت كلا اثار كروبيت ملاريا مش اكيوت الخمسة اميليدوزيس في الاسبيليوم والستة لو عايز تقول واحدة ستة ممكن تقول له نط هوتشكن للفوق بس ما كنتش فاكر ازاي نط السادسة ولا الخمسة مش قلنا ايه خمسة بالتالي اميليدوزيس السادسة نار بوتشيكين من فوق العلاج اسمه ايه الدواء اللي عندكم انتي موميا اكتب اسم الدواء بس في حاجة اسمها بقى بعدها كيوتينيا سبيشماليا حط عليها كروس وانت الفول لا بسم الله